وقول فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع أكفرتم بعد إيمانكم، أي كيف آثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدى، وكيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي فليس يليق بكم إلا النار ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار. وقوله وأما الذين بيضت وجوههم فيهنؤون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة، وذلك أنهم يبشرون بدخول الجنات ورضا ربهم ورحمته، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال وإذا كانوا خالدين في الرحمة فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى، فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار أرحم الراحمين. قال لما بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية قال تلك آيات الله نتلوها، أي نقصها عليك بالحق، لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة والرحمة وثوابها وعقابها، كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة والعدل الخالي من الظلم. ولهذا قال وما الله يريد ظلما للعالمين، قال نفى إرادته ظلمهم فضلا عن كونه يفعل ذلك، فلا ينقص أحدا شيئا من حسناته ولا يزيد في ظلم الظالمين بل يجازيهم بأعمالهم فقط. كما بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. يبين الله سبحانه وتعالى حال الناس يوم القيامة، وذلك أنهم يكونون فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وعبر عن الذين هم من أهل الجنة بأنهم تبيض وجوههم يوم القيامة، وأما ضدهم وهم أهل الخزي والندامة فإنهم تسود وجوههم. قال ابن عباس رحمه الله تعالى تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فالناس ينقسمون إلى هذين القسمين، ثم بين فضله على ثم بين أولئك الذين سودت وجوههم وأن مصيرهم إلى النار. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يؤنبهم الله عز وجل ويوبخهم، وقال إن سواد وجوهكم إنما هو السبب إنما سببه كفركم بآيات الله تبارك وتعالى، كفركم بالأنبياء والرسل، قتلكم الأنبياء والرسل، عدم إيمانكم بالأنبياء والرسل الذين تعلمون صدقهم قبل أن يبعثوا، أكفرتم بعد إيمانكم. ثم يقول لهم ذوقوا، يعني أحسوا بهذا العذاب الذي ينتظركم والعياذ بالله، فذوقوا ما كنتم تكفرون، يعني يقال لهم تبكيتا وتغليظا وتوبيخا وتقريعا أكفرتم بعد إيمانكم، يعني الله عز وجل من عليكم بالإيمان ثم إنكم كفرتم بعد ذلك، وهذا استفهام إنكاري وتوبيخ وتقريع. وكذلك يعني يزيد في تبكيتهم وتوبيخهم بأن يقال لهم ذوقوا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم وإعراضكم عن الله، ذوقوا هذا العذاب بسبب كفركم وإعراضكم عن الله جزاء وفاقا لما قدمتم وما لديكم من أعمال. عندما تموتون وأنتم معرضون عن الله وليس لكم رصيد ينتظركم فستندمون ساعة لا ينفع الندم، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. والآخر يقول لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. فإذا لابد من الاستعداد ليوم المعاد يا عبد الله، إياك والتسويف وتأخير الأعمال، وإياك والإعراض عن الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلنحذر من أصحاب هذا المصير. ثم قال وأما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذه بشارة لأولئك الذين تبيض وجوههم يوم القيامة وهم المؤمنون الخلص، وهم المؤمنون الخلص الذين ماتوا على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مصيرهم أنهم في رحمة الله، ورحمة الله هنا هي الجنة، وإن كانت الرحمة أصلا صفة لله عز وجل، فبما رحمة من الله لنت لهم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالرحمة صفة من صفات الله التي تليق بجلاله وعظمته، لكنها قد يعبر بها عن الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنه قال عن الجنة والنار، قال عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا يظمؤون فيها ولا يعطشون. فهؤلاء هم المخلدون في رحمة الله التي هي الجنة، هم أولئك الخلص الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فعلينا أن نعي هذا الأمر وأن نجتهد في طاعة الله وأن نضاعف جهدنا فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ما أعده الله عز وجل للكافرين الذين اسودت وجوههم، وما وعد الله به عباده المتقين الذين ابيضت وجوههم. تلك آيات عظيمة يهيئها الله عز وجل لعباده، تلك آيات وعظات وعبر يبينها الله عز وجل لعباده لعلهم يتعظون، لعلهم يرجعون، لعلهم إذا سمعوا آيات العذاب يخافون الله عز وجل فيرجعون من يعني أولئك الذين يئسوا من رحمة الله والذين بعدوا عن الله فيرجعون بالخيبة والوبال. وأما الذين ابيضت وجوههم فهم أولئك الذين قدموا لأنفسهم من الخير ما أفضى بهم إلى ذلك، وهو سبب، وإلا فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما ندخل الجنة برحمة الله، نسأل الله أنا صلى الله وإياكم إياها. ثم قال وما الله يريد ظلم للعالمين، الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، كما قال جل وعلا كما قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل لا يحب الظالمين ولا يحب أن يظلم غيره، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. قال: أي هو المالك لما في السماوات وما في الأرض، الذي خلقهم ورزقهم ويتصرف فيهم بقدره وقضائه وفي شرعه وأمره، وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئها. ثم بعد ذلك بين سبحانه وتعالى، بعد أن بين أنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، بين أن الله عز وجل هو مالك كل شيء، ولله ما في السماوات وما في الأرض، هو المتصرف في كل شيء، فمن يرحمه يرحمه بفضله، ولا يظلم ربك أحدا، ومن يعذبه يعذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، يعني في نهاية المطاف مهما قدمتم ومهما يعني حسنت ومهما بذلتم، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي كلا بعمله بعد أن يرجعه ويعيده حيث يخلقه خلقا جديدا سبحانه وتعالى، ويعيده كما كان أول مرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله عز وجل بيده الأمر كله، وبيده الخير كله، وبيده الأمر كله، وبيده الملك كله سبحانه وتعالى. لا رد لقضائه ولا معقب، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. طيب ننتقل إلى الأسئلة. نعم. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. الله أكبر. ذكرتم أكثر من مرة أحسن الله إليكم أن أعماله سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل. نعم. هو هذا، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فمن رحمه رحمه بفضله ومن عذبه عذبه بعدله، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن على المرء أن يتخذ الأسباب المباحة المشروعة التي تبعده عن الحرام وتجعله يفعل الحلال. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. قبل سؤال السائل الكريم، الرزق شطارة، هذا يستحلف بالإجابة على سؤاله، سأل أمس وسأل اليوم، يذكر بأنه سائق خاص وكفيله يأمره بأن يعمر حريمة يقول أكبرهن عمرها تقريبا 50 سنة، يشير إلى أن ثقافة أن السائق ليس برجل أو ليس عنده رجولة ونحو ذلك، يعمرهن ويردهن للمدينة. هذا الرجل ليست عنده غيره، ويحتاج أن يراجع نفسه في هذا الموقف الخطير، وكونه يرسل نساءه وبناته مع السائق وحدهن، هذا يدل على عدم غيرته وعدم إحساسه وعدم فهمه للدين الصحيح، وليس لك أن تقبل أنت أيها السائق الخاص أن تسافر معهن وحدك أبدا بحال من الأحوال، لأنك تعلم ولعله لا يغيب عن ذهنك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمنة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الشيطان والمرأة إلا ما كان الرجل ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، فإياك ثم إياك. ارفع لي هذا شوي قليلا. فيجب عليك أن لا تقبل هذا العمل، ويجب على هذا الرجل الكفيل أن لا يقدم على مثل هذا التساهل مع محارمه ومع أهله يرسلهن وحدهن، فأنت لست محرما لهن، ولا يجوز لك أن تنفذ ذلك ولو أدى الأمر إلى أن تتركه إلى غيره. نعم. السائل الكريم يشير إلى ربحية العيادات الرقية، يقول في زمننا هذا المتأخر. نعم. يقول مع العلم أن الرزق شطارة، وقد نعم وخسرت في التجارة التي كنت فيها مقاولة، هل يجوز لي أن أفتح عيادة؟ أولا قبل أن نجيب على مسألة الرقية، لا ينبغي أن تقول الرزق شطارة. نعم هناك أسباب يعملها المرء يبتغي من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فقضية شطارة دي احذفها من قاموسك. أنت تجتهد وتكسب وتسعى في الكسب الحلال، لكن وتستخدم الأسباب المتاحة مما أحل الله لك من أسباب التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو نحو ذلك، فإن لم توفق فذلك يعني أمور أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص لا يوفق في التجارة ولكن يوفق في الزراعة، والعكس بالعكس. فقضية شطارة هذه إياك أن تكررها، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للرقية، الرقية جائزة بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية المأثورة، يعني ليس لك أن تختار أشياء خارجة عن هدي الكتاب والسنة من ناحية الرقى، فلا بد أن تكون هذه الرقية إما آيات وإما أحاديث وأدعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، وقد استثنى بعض العلماء الأدعية غير القرآن التي جاءت في السنة، لو أنه لا يحسن العربية فقرأ بمعناها في بلغته فإنه لا حرج عليه، هذا بالنسبة للسنة والأدعية النبوية. أما القرآن فلا يحرف ولا يبدل. والشرط الثالث أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما هي سبب من الأسباب، قد ينفع الله بها وقد لا ينفع، يعني يذكر يعتقد أنها سبب يمكن أن ينفذ، يمكن أن ينفع ويمكن أن لا ينفع، فأنت تعمل السبب المشروع المباح ثم تكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله. الحمد لله. يعني يكون تعلقك بالله عز وجل وموقف المسلم من الأسباب له ثلاثة أحوال ينبغي أن نعيها وأن نفهمها. الاعتماد على السبب بالكلية واعتقاد أن الضر والنفع معه، هذا شرك أكبر بالله عز وجل. وترك الأسباب المشروعة معصية لله سبحانه وتعالى، هذا الثاني. ثالث، اتخاذ الأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه، اتخاذ الأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، فلا بأس أن تتخذ الأسباب المشروعة مع التوكل والاعتماد على الله عز وجل. وافهموا هذه الأمور الثلاثة فإنها في غاية الأهمية. إذن هذا الشرط أن يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما هذه الرقية وغيرها من أدوية إنما هي أسباب يصيب المرء أحيانا فيها ويخطئ. والشرط الرابع أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها ليست محل اجتهاد بحيث تتخذ لها طقوس معينة. ومن ذلك فتح عيادات معينة للرقية، أصحاب العيادات لا خير في رقيتهم من أجل الربح ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل، وربما فعلوا بعض المحرمات، ويأتي أحدهم بجلد ذئب مثلا. بقية سؤاله يقول نستعمل النحاس في الطاقة الإيجابية والسلبية التي تعرف التي تدلنا على مكان السحر. يا ستير يا ستير، نعوذ بالله من الهوى وأكل أموال الناس بالباطل. هذا الشرط نقف معه وقفة قبل أن ننتقل إلى تكملة السؤال الذي هو عدم اتخاذ عيادات. قد يعترض معترض على هذا الشرط بقوله باحتجاجه بفعل أبي سعيد رضي الله عنه ومن معه من الصحابة عندما كانوا في بعض أسفارهم فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم إنه لدغ سيدهم فذهبوا يطلبون منهم أن يرقوهم، هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد إني والله لراق، لكنكم لم تضيفونا فلن نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فأعطوهم قطيعة من الغنم فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يتصرفوا فيها حتى يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي معكم بسهم. لكن أن يكون هذا الشرط وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل علمتم أحدا من الصحابة فهم من هذا الحديث أنه يفتح عيادة للتكسب؟ أبدا أبدا أبدا أبدا. نعم لو أن أهدي إليك جعل دون مشارطة فلا بأس بذلك، وما وجدنا أحدا من الصحابة احتج بها لأنها واقعة عين، ولأنها يعني ليست مشروع، ليس هناك من جواز أن تتخذ مهنة مثل ما يفعل بعض الناس، يأتي بمئات الآلاف من الجوالين الزيت ويعني خزان في خزان أو في ماء يعني كبير ويزعم أنه يرقي فيه ويوزعه على الناس بتلك الحسبة. وجد أن أحدهم خزان يتسع يعني آلاف الجوالين والجالون ب70 ريال يبيعه على الناس، فهؤلاء دجالون أفاكون، بعبارة أخرى لصوص وليس رقاة، ليسوا رقاة. وسبق أن كتبت عنهم إلى الهيئة قبل مدة غير بعيدة، فعلينا أن نحذر من اتخاذها مهنة، لا سيما أن هذا قد أفضى إلى مفاسد كثيرة، فمنهم من يخلو بالنساء ويكشف وجوههن ونحو ذلك بدعوى أنه يريد أن يصل الرذاذ إلى وجه المرأة فيجعلها ماثلة أمامه كاشفة عن وجهها ومحاسنها، فهذا أمر خطير. وقد وجد من بعضهم وأنا أعرفه كان عنده جلد ذئب وكان عنده ويطلب من النساء أن يكشفن وجوههن، الآن هو أسكت ومنع ولله الحمد. لكن المهم أن هذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الآن يعني هذا العمل في الحقيقة غير شرعي، غير شرعي وغير موافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا ومما نهانا عنه الإحداث في دين الله ما ليس منه. فهذه هؤلاء الرقاة لا بركة فيهم ولا خير فيهم، وإياكم ثم إياكم أن تذهبوا إليهم، بل هم من أكلة أموال الناس بالباطل. أما إن وصل الحال أنه يستخدم مجسات معدنية كما يدعي، وأنه يعرف مكان السحر بواسطة هذه المجسات أو هذه الأجهزة النحاسية، فلنحذر كل الحذر من هذا. هذه الأجهزة التي يدعي أنها تكشف له مكان السحر ما هي إلا دجل يضحكون به على الناس، يضحكون به على الناس. فإياك ثم إياك يا عبد الله من هذه المهنة. اشتغل فيه بما يفتح الله عليك من أمر التجارة والزراعة والصناعة والعمل الذي يدر عليك وعلى أولادك، يعني تجتهد في الكسب الحلال وتبتعد عن الحرام. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فاتقوا الله أيها الرقاط ولا تفتنوا الناس. ثم لنعلم أن الرقية توقيفية، لا يجوز أن نستغلها لأكل أموال الناس بالباطل. فإذا كان المقصود مجرد الربح فهذه رقية غير شرعية، رقية غير شرعية البتة. وعلى صاحبها أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون وأن يراعي تقوى الله عز وجل في مثل هذا. أما لو طلب منك أخوك أن ترقيه فهذا لا بأس، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو حتى بدعة. وقد أفتى الشيخان الجليلان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى بعض من فتحوا عيادة، وقال له إن عملك هذا بدعة من البدع ما سبقت إليها، وإن كان فعل ذلك الرجل قد فتح الباب على مصراعيه حتى بعد تحذير المشايخ من أن الناس أصبحوا مولعين بفتح هذه العيادات، وربما حتى وصل الأمر إلى حد اختلاط الشعوذة بذلك. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد فيما يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ولنبتعد عن ما يخالف ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول مناسبة الرزق شطارة، الرزق شطارة ما نظم في ذلك: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجاه هلكنا إذا من جهلهن البهائم. هذا هو يعني معنى الخلاصة، معنى هذين البيتين أن القضية الأمور بيد الله. نعم، كما ذكرت لكم من وجوب اتخاذ مشروعية اتخاذ ماذا؟ الأسباب المشروعة على فهم أنواعها، تتخذها مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الصحابة بعضهم تاجر من من من من أقوى التجار مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر رضي الله عنه، ومع هذا ينفقون جل أموالهم في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وكثير من الصحابة ليس له مال، ولذلك قال: وأما معاوية فإنه فقير، فإنه صعلوك لا مال له. فالقضية قضية يعني تطبيق للسنة، وليست قضية أني أنا شطارة يعني أعمل أشياء مخالفة للشرع ثم أنسبها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. اليوم جاءنا سؤال بإشارة. نعم. يقول: يذكر السائل الكريم من أنه من لبنان، أنه من لبنان. نعم. نادرا ما يأتي سيلة لبنان. يقول السائل الكريم: جئت من لبنان، وكما تعلمون تكلفة القدوم إلى هنا غالية، فجئت لأعتمر عن نفسي ووالدتي المتوفاة وامرأتي، كيف أرتب النية؟ أولا يا أخي الكريم وفقك الله، أولا أدي العمرة عن نفسك إذا كنت لم تؤدي عمرة الإسلام قبل كل شيء من الميقات. وثانيا إن أردت أن تعتمر عن والدك المتوفى فترجع إلى أحد المواقيت الخمسة كما ذكرت لكم بالأمس، يعني ترجع إلى أحد المواقيت الخمسة ولا تحرم من التنعيم، لأن التردد من التنعيم ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإحرام من حدود مكة خاص بسكان مكة، خاص بسكان مكة، أما الذين قدموا من خارج مكة حتى ولو كانوا من الداخل من داخل المملكة فإنهم يحرمون من المواقيت التي تليهم، أحد المواقيت الخمسة ذي الحليفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق والجحفة، لا نخرج عن هذه المواقيت. وأما زوجتك فإن كنت تقصد أنها موجودة وحية فهذه لا يعتمر عنها إن كانت تمشي وتذهب وتذهب وتجيء وتتحرك إلى آخره، وإنما إن كانت مقعدة على سريرها فلا بأس أن تعتمر عنها، لأن العمرة والحج يكونان عن أحد يعني أحد أمرين، ميت إما المتوفى وإما المقعد على السرير، المتوفى أو المقعد الذي لا يتحرك ولا يذهب ولا يجي. وأما من كان يمشي وتذهب وتجي تغشى الأسواق وتزور الجيران فهذه لا يعتمر عنها، وإنما تستطيع أن تأتي بها بنفسك بنفسها فتباشر هي عمرتها. نعم. يقول السائل الكريم، نعم تقدم ولله الحمد في هذه الدروس المباركة قصة ابن عباس مع معاوية رضي الله عنه لما قال له إن البيت ليس في البيت شيء مهجور، صحيح مسلم قال له لا ابن عمر لقد كان لكم، ابن عباس نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لما ذكر له بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنان اليمانية. نعم. وتقدم أيضا ذكركم لضعف كل ما ورد في الملتزم. نعم صحيح. هنا أثر، نعم هنا تسكب العبرات يا عمر. السائل الكريم يقول كيف يرجو من شيخنا تبيين كيفية التزام الملتزم وكيفية السلام عليه وما يقال عنده؟ يا أخي الكريم، لقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي العمرات التي اعتمرها ولم يثبت عنه أنه وقف عند أي مكان من الكعبة إلا الركنين اليمانيين. بالنسبة للركن اليماني الذي هو الجنوبي الغربي، وهذا يستلم بدون قبلة، دون أن تقبله تستلمه إن استطعت، الركن اليماني تستلمه إن استطعت، عفوا الجنوبي الشرقي كذا اليماني، الركن اليماني هو الجنوبي الشرقي، فتستلمه إن استطعت بيدك، يعني تلمسه بيدك وتمضي في طوافك ولا تقبل يدك. إن لم تتمكن من الوصول إليه فكبر فتمضي في طوافك ولا تشير، ولا تشير إليه، لا تشير إليك الحجر الإيش؟ الأسود. الأمر الثاني هو الحجر الأسود، وهذا لك معه ثلاثة أحوال أو أربعة. إن استطعت أن تقبله فقبله بس مرة واحدة، ما تتمرغ فيه عليه كما يفعل بعض الناس ويعطل الناس ويزاحمهم ويمرغ وجهه بالحجر الأسود، لا قبله وامضي في طوافك حتى تتيح فرصة لغيرك، هذا إن كان بالإمكان تقبيله. اتباعا لا تبركا، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود هو لا يتعلق به لذاته، وإنما نقبله تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه هي السنة، وهذا حرص عمر على السنة، يعرف أن الحجر نفسه ما لا ينفعك، لكن الذي ينفعك هو عملك الذي تفعله تعمله وتقدمه لربك. إذن الثاني الأول التقبيل، الثاني تستلمه بيدك وتقبل يدك إن استطعت، الثالث تستلمه بعصا أو نحو ذلك وتقبل تلك ليش العصا. الأمر الرابع إذا كنت كان في زحام تمضي في طوافك مكبرا رافعا يدك نحو الحجر قائلا الله أكبر، وتمضي في طوافك دون أن تتوقف، دون أن يعني تتوقف وتعرقل حركة السير في الطواف. هذا هو الذي ينبغي فعله. ولم يثبت كما ذكرت غير مرة التزام الملتزم أو الشاذروان أو التعلق بأستار الكعبة أو التمسح بالباب أو الحجر أو المقام أو نحو ذلك، بل كل ذلك مما لم يثبت عليه دليل صحيح، والله ليس عليه دليل، فعليك أن تقتصر على ما دل عليه الدليل وما كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تطوف يا عبد الله سبعة أشواط تدعو الله في كل شوط بما يفتح عليك، ولا يلزمك تخصيص كل شوط بدعاء معين البتة. اللهم إلا بين الركنين، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أما البقية فتختار من الأدعية ما شئت. ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال أنت ماذا تقول؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن، يعني هذا الأمر الذي نسعى إليه جميعا. نعم أحسن الله إليكم. الإخوة الحضور من لم يسمع إجابة سؤاله فيمكن أن يسأل الشيخ مباشرة بعد صلاة النافلة. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يذكر بأنه متزوج من قرابة 30 سنة ولم يرزق بأولاد حتى الآن. نعم. يقول يرجو من شيخي أن نعم يدله على طريق ليكسب بها أولاد، يعني هناك حيلة أو شيء ليحصل يعني على الإنجاب. نعم ليحصل الإنجاب. نعم. الله يا أخي الكريم، أولا أدعو الله تبارك وتعالى لك بأن يرزقك الله عز وجل ذرية صالحة، ولا تيأس من رحمة الله. إن شيخا لنا رحمه الله توفي العام الماضي، والشيخ صالح السدلان قد أنجب بعد 65 سنة رحمة الله عليه، وأنجب 8 أولاد، كانت عنده عجوزان قد كبرتا معه ولم ينجب منهما. ثم إنه رحمه الله تزوج امرأة ليرعى أولادها من أقاربه، لكنه رحمه الله لم يتوقف عن العلاج المشروع، لم يتوقف عن العلاج المشروع، ثم زوجه أحد تلاميذه أخته مع هذه المرأة التي تزوج من تربية أولادها، فأنجب 8 أولاد بعد 65 سنة ما شاء الله، بين أولاد وبنات، كل سنة منهم توأم، كل سنة 2، أي نعم، منهم 2 توأم رحمة الله عليه. فأقول لك يا عبد الله لا تيأس من رحمة الله، واستعمل الأدوية المباحة، واعرض نفسك على أطباء يعني المتخصصين، وزوجتك على الطبيبات المتخصصات، يعني اجتهدوا في هذا الباب، وكلوا بقية الأمور إلى الله عز وجل. فإن لم يحصل إنجاب يصبر. فاصبر وما صبرك إلا بالله وسيعوضك الله خيرا. إلجأ إلى الله عز وجل في أوقات السحر، في أوقات السحر في آخر الليل، إذا عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إلجأ إلى الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله. فإن لم يكتب الله عز وجل شيئا فتأمل قول الله تعالى: ويجعل من يشاء عقيما، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. شيخنا أحسن الله إليكم، ما يذكره بعض الأدباء في كتبهم من أنه يتزوج ثانية فإذا غارت الأولى أنجبت، وبعضهم يستدل بقصة سارة مع هاجر، مو صحيح؟ ماذا يفعل؟ ماذا أعد السؤال؟ كتاب بعض الأدباء المتقدمين يذكرون في تسبب في الولد بأنه يتزوج ثانية فإذا غارت الأولى أنجبت. الله يا أخي الكريم، يعني قد تكون هناك يعني أسباب تحدث لها بسبب الغيرة من تنشيط التبويض المبايض ونحو ذلك، وهذا حصل لأناس كثيرين أنهم تزوجوا بثانية فحملت الاثنتان مع بعضهما، هذا حصل كثيرا لعدد من الإخوة والمشايخ، بعضهم أعرفهم أنا. فإذا يعني لا بأس، من ينبغي لك أن تجتهد حتى إذا كنت ترى من نفسك أنك أهل للتعدد، وإلا فواحدة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أما من وجد في نفس القدرة على العدل فعليه أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. أحد السامعين يقول: ممنوع التعدد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الألفني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم عدد، وغيره عدد من الصحابة. وكلمة ممنوع هذه من أين أتى بها هذا الأخ؟ هل يقصد ممنوع قانونا وطاغوتا أم شرعا؟ أما شرعا فهو مرغب فيه: فانكحوا فإن خفتم ألا تقسطوا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فمن وجد من نفس القدرة فليسهم في إعفاف البنات العوانس في مجتمعنا، وقد كثرنا بسبب التزهيد في التعدد، وبسبب المسرحيات والتمثيليات الفاسدة التي يبثها أعداء الإسلام وأعداء السنة، وأعداء السنة يبثون هذه الأفكار لتبغيض الناس فيما أحل الله تبارك وتعالى لهم. أما إن كنت أنت في نفسك لا تجد القدرة على العدل فإياك أن تعدد. أما من وجد نفسه قادرا أقول يجب عليه أن يعدد ليعف بنات المسلمين وليكثر من أمة محمد وليضيف إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعني العدد الكبير الذي قد ينفع الله تبارك وتعالى بهم الأمة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: لي أولاد عم يتجرون في المخدرات والمحرمات، ما الواجب علي تجاههم من الصلة والزيارة والصحبة؟ الواجب عليك أن تواصل نصحهم وأن تجتهد في ذلك وأن تبذل كل ما تستطيع تغريهم حتى ولو بالأموال، فتجتهد يا عبد الله في يعني نصيحتهم أولا سرا، ثم تكتب لهم، ثم إذا لم يرتدعوا فيجب عليك ديانة أن تبلغ عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا، فإن سكت عنهم فقد آويتهم، وقد لعن من آوى المحدثين. فأولا كما قلت تستخدم النصح المتكرر بلطف وبلين لعل الله أن يقذف في قلوبهم الحق. وبعد النصح، وإذا لم يجد النصح واستمروا على هذه التجارة الفاسدة التي تفسد الأمة وتفسد المجتمع والفرد وتفسد جميع الناس وتجعل الناس والعياذ بالله في حالة يرثى لها، كما هو الشاهد الآن، السجون ملأة من أصحاب المخدرات. فنحذر من هذا، يعني التساهل في مثل هذه الأمور. قد إن سكت فمن سكت فإنه مستحق للعنة، لعن الله من آوى محدثا، لأن هؤلاء لا يفسدون أفرادا وإنما يفسدون أمما بأكملها، يفسدون جيلا بأكمله. نعم. السؤال الأخير. السؤال الأخير كبير، بعضهم يقول سؤال صغير. سائل كريم يسأل عن حكم النقاب، هل هو فرض أم عادي؟ يقول النقاب، نعم، يعني الحجاب. نعم الحجاب، نعم. تغطية الوجه يعني. نعم. بل هذا واجب شرعا بنص كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل السلف الصالح، وفعل السلف الصالح. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: قل للمؤمن، قل لي وقل لبناتك وأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك إيش؟ أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا نص في وجوب الحجاب، والمقصود يدنى عليهن أي على وجوههن. ومن ذلك قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، بالنسبة للنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هديه صلى الله عليه وسلم وأمره النساء بأن يحتجبن وأن يجتهدن في ذلك. فهذا كله دليل على وجوب الحجاب وأنه أمر لا بد منه. قد يقول قائل: طيب هناك من يبيح، من يجيز كشف الوجه؟ أقول: ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، حتى ولو كان الجمهور على خلاف ذلك، فإن عليك أن تأخذ بما دل عليه الدليل، بما دل عليه الدليل، تنتبه وتتبع الأدلة. قد دلت الأدلة على وجوب الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة. ثم إن أعظم فتنة في المرأة هو ماذا؟ هو الوجه. أعظم فتنة في المرأة هو الوجه. فالذي يتساهل ويعني يفتي بدون الرجوع إلى أقوال أهل العلم في المسألة، وقد يأخذ بقول واحد شاذ، أو حتى ولو كان عدد كبير، إذا كان مذهبهم على خلاف الحق، على خلاف الدليل، فعليك أن تهجره وأن تأخذ بالدليل. فالمؤمن، فالدليل ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. نعم. والله أعلم. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى لقائنا الليلة إن شاء الله بعد صلاة المغرب، ومع كتاب سلم الوصول، التعليق على منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول إن شاء الله.